شرع في القرآن، الشرع في القرآن والسنة يحذر من المال، كما نعلم فإنما التحذير من حب المال والتعلق به، لكن المال ضرورة من ضرورات الحياة. والقرآن قال التي جعل الله لكم قياما، أي بها قوام الحياة، والحياة لا تستقيم إلا بالمال، لأنه وسيلة لبناء الدنيا ووسيلة للتزود للآخرة أيضا. أبو حامد عليه رحمة الله شبه المال بالثعبان أو الحية، فيها السم وفيها الترياق، فيها السم وفيها الترياق اللي هو المضاد يعني للسم، ففوائده هي ترياقه، وآفاته وغوائله هي سمومه. ولذلك وجب على المرء أن يعرف هذه الفوائد وهذه الغوائل كي يحذر السموم وينتفع بالنافع من المال. ففوائد المال إما دنيوية أو دينية. الفوائد الدنيوية كما هو معلوم هو قضاء حوائج الإنسان، مطعمه ومسكنه ومشربه، وبالتالي المعيشة المستقرة الهادئة الهانئة، ثم مكانته الاجتماعية ووضعه وجاهه بين الناس، لأن المال هو الذي يكون مكانة الإنسان الاجتماعية. وعلى قدر ما يكون الإنسان مستقرا في أموره، مطعمه ومشربه ومسكنه وحياته الداخلية والخارجية، على قدر ما يكون له وضعه في المجتمع، وعلى قدر ما يكون له أثر أيضا، أثره ودوره على المجتمع. بمعنى الإنسان ما يقدرش يؤدي رسالته في الحياة بغير المال. طالما القرآن جعل لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما أي تقوم بها الحياة، بل الواقع يؤكد أن المال قد يقدم على الروح أحيانا، بمعنى أن الإنسان قد يضحي بنفسه في سبيل دفاع عن ماله، وهذا مشروع، وهي نوع من التضحية والفدائية، ومن النوع من الاستشهاد. الإنسان يدافع عن ماله، فإذا قتل هو يدافع عن ماله فهو شهيد. إذن شرع لنا الدفاع عن المال لأهميته ولحرمته في نفس الوقت. وإذا كان هو صنو الروح كما يقولون، بل أحيانا الإنسان يضحي بروحه عشان ماله، صنو الروح بمعنى يوازي الروح في قيمته وفي فوائده، فلا يخفى ولا يجب أن يغفل الجوانب النافعة من المال. فكرامة الإنسان ومكانته وعزته متوقفة على المال، كما أن كرامة وعزة المجتمعات متوقفة على المال، وأيضا كرامة وعزة الأمم والدول متوقفة على المال. ولذلك أمرنا بتحصيله وحراسته واستثماره وتنميته. فالمجد والشرف والعزة، بل العزوة وكثرة الإخوان قد تتوقف على كثرة المال. أيضا بالمال تتحقق الآمال وتدفع الآلام، بالمال تتحقق الآمال وتدفع الآلام. فالمال هو الذي يحقق أمل الإنسان في معيشته من البناء والتعمير والزواج وتعليم الذرية والإنفاق على الأهل، وتدفع به الآلام من معالجة الأمراض أو دفاع الأعداء أو صد الكائدين والحاقدين. وهذا أمر واضح. أما المنافع الدينية ففيها جانب يتعلق بالعبادات كما في الحج والعمرة أو الجهاد في سبيل الله، فالحج يحتاج إلى مال، والعمرة تحتاج إلى مال، والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى المال أيضا. وهذه الأمور، الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، لا شك أنها ضرورة وأركان من أركان الإسلام. وهذا الجزء يختص بما ينفقه على نفسه من المال، وقد يعني يحتاج إلى مال ينفقه ليعينه على عبادة أخرى. يعني الحاجب يحتاج إلى مال مباشرة، ونفس الوقت يحتاج إلى الطعام، والطعام يعين على العبادة. طالما يعني مكتفي بطعامه ومشربه يبقى يعينه على العبادة، يعينه على العبادة لأن جسمه يتقوى ويؤدي الطاعات بالغذاء، وأيضا يتفرغ باله وذهنه وعقله وقلبه للطاعة إذا كفي احتياجاته من المال. لأن المهموم بالطعام والمهموم بالشراب والمهموم بالمسكن والمهموم بالملبس لا يتفرغ قلبه لعبادة الله. فوجود الكفاية والحاجة من المال تعين على العبادة. لكن المشكلة والآفات والغوائل تتأتى من الزيادة عن الحاجة. يعني الكفاية من المال، ما يكفي من المال وما يحتاج الإنسان من المال، ما ينفعش تسبح، ركز واسمع وانقل الكلام وقول لغيرك وقول حلقة في أي مكان، ركز شوف احنا ما نقول ايه عشان تنقل الكلام. الله يهديك ويصلح بالك. اذا كان الشباب لما تصبح ما انت قاعد من العصر بعد المغرب العشاء لحد الفجر، والعلم بس نقعد وخلاص ولا ناخذ ونجمع وننشر؟ ما ينفعش. اللهم صل على سيدنا محمد وفي غيرك زيك، يعني مش بس انت يعني. فالكفاية من المال اي يعني الاكتفاء بما يحتاجه الانسان من المال ضرورة لأداء العبادات وتفرغ القلب لطاعة الله ولذكر الله. في نوع ثاني في المنافع الدينية، ما ينفقه على غيره يحتاج المال لكي ينفقه على الناس، إما مقابل مصلحة، يعطي مال لإنسان ويستأجره يبني له مصلحة، يبني يهدم يحفر يزرع يركب له كهرباء يعمل له دهان يعمل له ما اعرف شيء صناعه او يشتري به. فاذا كان في مقابل عمل اجره، اذا يحتاج الى المال لكي يستاجر من يخدمه في المجالات التي لا يستطيع ان يوفيها بنفسه. احنا عارفين الانسان ما يقدرش يوفي كل احتياجاته، ان اجاد فنا يحتاج الى فنون اخرى. كان بيعرف صنعه يحتاج إلى 50 صنعة ثانية عشان يستقيم له الحال وتستقر به الحياة. إذا كان هو بيتقن حاجة محتاج مال عشان يجيب 1 و2 و3 و4، لغير البيع والشراء الذي يحتاجه من قوته ومن ملبسه ومن مسكنه وغير ذلك. أيضا قد يحتاج إلى المال ليذب عن نفسه وعن عرضه، فلا يذكر بسوء ولا يغتاب. في مواقف تحتاج الإنسان أن ينفق، وإن لم ينفق يذكر بسوء ويقال عنه بخيل ويقال عنه كذا وكذا، فلا يبخل على الأقل لكي يدفع الغيبة عن نفسه. أيضا قد ينفق المال مروءة لإكرام ضيف أو لهدية أو إعانة، الإنفاق في وجوه على الناس، ينفق على الناس من باب المروءة، إعانة على أمر ما أو هدية باستدامة محبة أو هبة لإيصال منفعة إلى الغير، أو ضيافة يستضيف الناس ولا يخلو الإنسان من ضيافة، فإذا أتاه ضيفه فعليه أن يؤدي حق هذه الضيافة، وهي من القربات التي حض عليها الإسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإطعام الطعام عموما للضيف ولغير الضيف من أبواب الجنة. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن إطعام الطعام وسيلة، وهذه طريقة لإيصال المنفعة للناس. المال يحتاج إلى أن يطعم به أو يهدي به أو يهب منه أو يقدم به منفعة لغيره. هذا هي في أبواب المروءات. أما في أبواب الصدقات فالأمر فيها واسع والأمر بها واضح. الأمر فيها واسع بمعنى نتصدق، والصدقات الصدقة السر تطفئ خطيئة الرب، صدقة السر تطفئ خطيئة الرب. والصدقات وسيلة من وسائل توازن المجتمع في المال. ليه دي؟ نقول تطفئ ايه؟ خطيئة الرب، تطفئ غضب الرب؟ خطيئة الرب. نعم، صدقة في السر تطفئ غضب الرب. نعم، بارك الله. صدقة في السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. والصدقة لما قلت نعمل توازن، هي التي تزن علاقات المال بين الناس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس مواهب مختلفة وقدرات مختلفة وأرزاق متفاوتة سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم لعبا سخريا. التفاوت في المواهب والقدرات وفي الأرزاق نوع الابتلاء، عشان فيه غني يملك ويجد، في فقير لا يجد ولا يملك، ولا بد من الإنفاق على الفقير. يبقى الغني لابد أن يتصدق، وقلنا الإنفاق قد يكون صدقة، قد يكون صلة، قد يكون هبة، قد يكون هدية. وجوه الإنفاق عموما بتعمل توازن في المجتمع، عشان ما يبقاش طبقة غنية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما يبقاش طبقة غنية في الدرجات العلى في المال والغنى والثراء، وطبقات محرومة. لابد أن يكون فيه شيء من التوازن والاستطراق كما قال العلماء. أيضا إذا كان يحتاج إلى أن يستأجر غيره أو ينتفع من غيره، ينفق ماله لتقدم له خدمة معينة، هذه الخدمة بالإضافة لأنه لا تستقيم بها الحياة إلا بها الحياة، يعني لا تستقيم الحياة إلا بها، بمعنى زي ما قلنا الإنسان مش كل واحد يقدر يقضي كل مصالح، يشتغلش بنا ونجار وحداد وكهربائي وسباك وكل الصناعات، ما يقدرش يعمل كده. وإذا حاول يعمل كده يبقى على حساب الدين، بمعنى أن عشان يشتغل كل الحاجات دي يبقى شغل 24 ساعة، يبقى 24 ساعة مش يتفرغ للذكر والفكر والعبادة، إنما لابد يعني يقضي بعض مصالحه بنفسه ويوكل غيره لقضاء مصالحه الأخرى عشان يتفرغ هو للطاعة والعبادة. وهذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن سنن الله في كونه أن يحتاج الإنسان إلى غيره، ويحتاج غيره إليه. فيه نوع من النفقات، يعني هو احنا قلنا بينا فوائد المال فيما ينفقه الإنسان على نفسه، وفوائد المال فيما ينفقه على غيره. وقلنا على نفسه في عبادات تحج وجهات في سبيل الله، أو فيما يعين على العبادات، وعلى غيره في صورة صدقة أو مروءة أو استخدام. قد ينفق على غيره على غير محدد، على غير إنسان معين، بمعنى ينفق نفقة عامة كالذي ينشئ مسجدا أو ينشئ مستشفى أو يساهم في إنشاء مدرسة أو ينشئ صدقة جارية لا يخص بها أحدا، يعني اللي يكرم ضيف أهو جاله الضيف، اللي يعطي فقير بيعطي فقير، أعطى إنسان معين. لكن لم يعمل صدقة جارية وخدمة عامة هذه تنفق لخدمة غير محدد من غير إنسان معين، مش إنسان معين يعني، إنما الخدمة عامة للمجتمع. هذا وجه من وجوه الإنفاق وينتفع به المجتمع، وهي فائدة من فوائد المال. هذه فوائد المال، فوائد المال. ولذلك زي ما قلنا اهتم به الشرع كسبا وحراسة وإنفاقا، وقنن له بالقرآن وبالسنة. إيه هي الغوائل أو الآفات التي تترتب على حيازة المال؟ نقول دائما أن المال مش بس الذهب والفضة، اللي معه قروش أو قرشين هو اللي عنده مال، اللي عنده مال واللي عنده نخل اللي عنده زرع اللي عنده بناء عنده مساكن عنده أرض، كل هذه ممتلكات يعتبر أموال يعني. آفات المال منها آفات تضر بالدين وآفات تضر بالدنيا أيضا. الآفات التي تتعلق بالإضرار بالدين أن يكسب المال عن طريق الشبهات أو يستخدمه في تحقيق الشهوات بإضرار في الدين، يعني رغبته في المال تجعله يكسبه من شبهة أو من حرام، أو رغبته في الشهوة، شهوة الطعام أو المسكن أو الثراء أو الغناء أو الاقتناء، يحب يقتني أي حاجة، ولو كان ابن آدم واد من ذهب أو واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. في رواية تقول لو كان له واد من ذهب لابتغى له وآخر واد آخر، لو كان واديان لابتغى ثالثا. في حديث يقول لو كان لابن آدم واد من نخل لابتغى له واد آخر، ولو كان له واد لابتغى ثالثا، لو كان ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من كان. بهذه الرغبة في تحصيل المال وفي تحصيل المنافع قد تدفع الإنسان أن يكسبه من غير حله فيدخل في المعصية والعياذ بالله. أيضا قد يؤدي حرصه على المال على الخصومات والمشاحنات مع الآخرين، وأيضا مثلا في خصومة ومشاحنة زي ما قلنا زمان قد تؤدي إلى الغيبة وقد تؤدي إلى النميمة وقد تؤدي إلى التضاول والبذاء باللسان، فيتضاول عشان يحصل المال أو عشان يحرس المال يتضاول على غيره بلسانه أو بفعل بضرب أو أذى أو مكيدة وكذا. إذن كل هذه معاصي تترتب على حرص الإنسان على المال أو على حراسة ماله. ولذلك الذي يملك المال هو الذي يملك القدرة على المعصية، والمحروم من المال ليس له القدرة على المعصية. ولذلك قالوا في حكمة من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا، يعني من العصمة ألا تجد، يعني إذا كان مثلا صاحب المال يسكر ويسهر ويرتكب المحرمات صاحب المال عندهش مال مش هيفكر في الحاجات دي خالص، بعثمه الله بقلة ماله. وإذا كان صاحب المال يعني يغري من يقتل ويدمر ويخرب اللي ما عنده الشمال مش هيفكر في الموضوع ده خالص، يبقى من العزمة لا تجد. إذا لم يملك المال لم يملك القدرة على الأذى أو الإضرار بالآخرين أو ارتكاب المعاصي التي تحتاج إلى مال، الشرب والسكر والعياذ بالله والعربدة والشهوات مع النساء والعياذ بالله أنها تحتاج إلى مال. وأيضا الذي يملك المال، الذي يملك المال إما أن يقدر على ارتكاب المعصية ويسلك طريقها والعياذ بالله، أو يقدر عليها ويصون نفسه. فإن قدر على المعصية وصان نفسه هيقاوم صبرا في نفسه، يبقى فيه برد ألم، ألم يعني إحكام النفس عن المعصية وإلجام النفس من أن تسعى في طريق المعصية، يحتاج إلى صبر ومثابرة، ويحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى قوة ومجاهدة. مجاهدة النفس فيها مصابرة، والصبر فيه ألم على النفس. فواجب المال إما أنه يكون ملتزما صابرا يكذب نفسه ويلجمها بلجام الشرع وهذه مجاهدة، أو ينطلق والعياذ بالله يطلق جماح لنفسه، جماح لنفسه فينطلق في المعاصي، وكلا الأمرين فيه خطورة. لكن الصابر على مجاهدة نفسه يؤجر عليها ويقدر عليها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة. أو كثرة المال إن لم يتقد إلى المعصية، أو حتى التحدث بها قد يجره إلى ألوان التنعم الزائدة عن الحاجة. والتنعم الزائد عن الحاجة أول وسائل الترف والفساد والعياذ بالله، معناها تنعم بما لا يحتاج إليه، ده نوع من الترف، والترف أول أوسع أبواب الفساد والعياذ بالله. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني حرصهم على الترف، الترف معناها تنعم بكل ما يجد، طالما معه مال كل وسائل الراحة متوفرة، فما يحرمش نفسه من أي حاجة، يعيش مترفا. إذا عاش مترفا والعياذ بالله قد يجره ذلك الفساد، وعلى الأقل يفتن غيره الذي لا يجد المال، لأنه هو في ترف ويسرف غيره يتطلع إليه، فيتطلع إلى الإنفاق ولا يملك المال في هذه الحالة، فتن غيره بتطلع إلى هذا الترف. ولذلك وجود الترف في المجتمعات بيفسد من ناحيتين، إفساد مباشر المترفين نفسهم يرتكبون الفساد، وإفساد غير مباشر أنه يخلي الناس تطلع إلى هذا الأمر فيفتنوا به، وتوجد طبقة زي ما نسميها الطبقة الطفيلية التي لا تملك المال لكن تريد أن تتمتع وتتلذذ به، فينهب ويسرق وينصب ويحتال عشان يكسب المال، لأن شايف إيه ناس بتتمتع. الفقير قد يجد صبرا وإيمانا، ولكن قد تجد طبقات كثيرة من الناس وعدد كثيرة من الناس لا تصبر ولا تقاوم هذا الأمر، فيفتن فيسعى لتحصيل المال بغير بأي طريق، إما عن طريق الاحتيال والنصب والسرقة والنهب، أو عن طريق تحايل بطريقة شرعية، يتحايل بطريقة شرعية زي اللي يزود الربش عشان يعني يماشي المترفين، يعني هو شايف ناس أغنياء مترفة وفي ايده سلعة محتكرة، يحتكر السلعة عشان يرفع سعرها عشان يكسر من دخله عشان يعني يجاري طبقات المترفين. أو يعني إذا كان عنده سلعة زارع مثلا ينتج زرع سلعة عاوز يغليها عشان خاطر يجاري طبقات المترفين، إذا كان صانع برضه عاوز يرفع من الصانع من الأجرة عشان يجاري طبقات المترفين. هذا زي المجتمع، يعني اشمعنى الناس كلها تبقى ساكنة مساكن فخمة ولا بتركب مركب فخم ولا عيش معيشة في ترف، ولا يغلي سعر الصنعة عشان يجاري المجتمع، ولا يبقى ستر المجتمع كله افتتانه وسببه المترفون. وقد يعني يحلل يقول لك ما هو الناس كلها كده والمجتمع كده، يقول واحد صناعي بيقول انت مش جايب خامة غالية، طب ما لازم اخذ اجر عليها اجرة غالية برضه، يعني مثلا عشان خامة غالية انت جبت خامة يعني ثمنها غالي، هو اشتغل فيها ساعتين، اذا اشتغلها في الخامة الرخيصة عاوز ياخذ 50 جنيه، اشتغلها في الغالي ياخذ 100 جنيه، وهم ساعتين. طب انت مجهودك واحد ووقتك واحد، ليه بتغلي؟ قال لك اشمعنى ما انت جايب سلعة غالية، يقول لك على ان جواها ايه، يقول لك ده معاه فلوس وجاب قسم معايا فلوس ليه؟ الدافع ليها حقد وغل، دافع فيها دافع شيطاني، دافع شهواني، دافع نفسي يعني سلبي والعياذ بالله. يقول لك ده جاب سلعة، هو جاب السلعة غالية. طب خلاص من يعني حتى لو عربية هي نظفها، العربية مثلا بمليون جنيه لو بينظفها بالماء والخرطوم ياخذ 5 جنيه، هينظف أمه مليون جنيه ياخذ 50 جنيه. وما ينظفش ليه؟ لأن العربية بمليون جنيه، رغم هي مية وهو خرطوم واحد والوسيلة واحدة والوقت واحد والجهد واحد. ليه؟ يقول لك ليه ما ناخذ زي لما عندي حاجة ما هو يملك ما يدفع، ما يحسبش ان هو هيحاسب على جهده وعلى وقته وعلى ما يبذله هو، يعني اذا كان طالما ياخذ الاجره يحاسب على الايه؟ على عمل. اديت عمل، اديت قيمه، اديت وقت، بتاخذ ما يقابل هذا العمل وهذه القيمه وهذا الوقت. دي من افات والعياذ بالله، افات التناعم والاكثار من المباحات. وافه الافات في التناعم كمان، يا سلام، لما يتناعم ويعتاد مستوى معيشي معين، يجي يركب عربية فخمة بأجر عربية في يوم 500 جنيه ويسكن في سكن ب 500 جنيه ويقعد على القعدة في النادي ولا في القهوة عشان يصرف 500 جنيه وبعدين أفلس ما فيش مال، يقول لك وتعود على هذا الكرم. مصيبة المصائب أنه إذا اعتاد على ذلك أصبحت عادة، بمعنى أنه يتعلق بها ولا يستغني عنه، يحتال لتحصيل المال عشان يحقق هذه الأمل والعياذ بالله، وأن كانت غير مشروعة. فهذا والعياذ بالله يقول لك يعني إذا اعتاد التناعم بالشهوات وألف ذلك اشتد أنسه بها وأصبح محبوبا لديه، لا يصبر عليه، ما يصبرش على التناعم، على الراحة وعلى البذخ اللي كان عايش فيه، ويجره بعضها إلى بعض ويحتاج إلى الانحفاظ على تناعمه إلى خوض الشبهات إذا لم يتحقق بالحلال المحض، فيخوض في أمور قد تكون تؤدي إلى احتيال أو النصب أو كذا وكذا، أو المداهنة والمراءة والكذب والتعاون على الإثم والعدوان. يداهن إن ما كانش عنده مال ينافق صاحب المال، إنه فيه ناس كده يعني شغلة كده نمشي بس ورا الإيه؟ ورا صاحب المال عشان يمدحه، عشان يحرسه، ولا شيء يوقف معاه عشان خاطر في آخر الليل يتعشى معاه وآخر النهار ياخذ من قرشين وهو ماشي، يعني يمدح الظلمة والفجرة عشان هو تعود على كده. بالذات الفجرة نفسهم والظلمة لما يقرب الأعوان يغدق عليه بالمال. الظالم والفاجر إذا استعان ببعض الناس من البشر يستعين بهم ويغضب عليهم من المال عشان يجي في يوم من الأيام ما يستغناش عنه خالص. هو فاجر وظالم ومعاه كل أبواب الأبواب مفتوحة للكسب، فيقرب الناس إليه ويغضب عليهم من المال والعطاء بحيث أن الآخرين اللي حواليه دول ما قدرش يستغنوا عنه، دايما محتاجين ليه ومذلولين ليه والعياذ بالله خاضعين وخاشعين لسلطانه عشان يستفيدوا من ماله. وهذا على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول. يديك معونة كم مليار ويديها لك بمزاجه هو بالكثير اللي هو عايزه هو، يا تسمع كلامه يقطع عنك المعونة. وبعدين حتى يعني تجدهم لصوص فيما يعطونه من المعونات، دول كبيرة جدا وعندها ثراء وعندها ذكاء، يقول لك انا هديك مليار بس مش هديك فلوس، هديك معدات، يديك معدات يعمل لك مصنع ويجيب لك خبراء، يبقى المصنع كلف 100 مليون والخبراء ياخذوا مرتبات ب 100 مليون ويشغل عندك ناس ويديه مرتبات عاليه بالملايين برضه، بعدين يسحب ايده ويسيب لك المصنع ولا واخذ الخبراء، ما عندكش انت خبره وناس تعورت على فلوس، يبقى فتح لك باب من ابواب جهنم والعياذ بالله. يفتح فتح المشروع ادك معدات وحسف عليك من يقول لك 15 مليار و20 مليار، وهم ادهم لك معدات من مصانع مركونه عنده لها 20 سنه ما حدش يشتريها، او بضاعه مركونه عنده ما حدش يشتريها، ويديك خبراء ياخذ منك فلوس أخي شغل اللي عندك على حساب المشروع، يحسبها من ضمن محسوبة، ما دي الإنسان العادي البسيط ما يدركهاش. وبعدين يستخدم عربيات، يستخدم جرارات، يستخدم 5-6 سنين الجرارات عطل، والعربيات نامت، ومش عارف المصنع والخط للتصنيع فسد، يسيب لك المصنع خرابة، يسيب لك شوية ناس تعود على معيشة بمرتبات عالية، والمعونة انتهت هي 5 سنين خلاص خلص الموضوع. وربما تكونش معونة، ربما تكون قرض كمان، يبقى قرض وأكل النص هو، وعود الناس على مستوى معيش معين، وخرب المصنع وخرب المشروع، يبقى أنت بتسدد بالفوائد. هو دي سياسة رأس المال والعياذ بالله. هذه سياسة رأس المال في تضييع الدول وتخريب الأمم والعياذ بالله. وإذا كان الترف يعني منبوذ ومبغض في حقوق الأفراد، فهو أيضا من باب أولى في حقوق الجماعات والأمم والدول. أيضا قد يكون في كثرة المال ما يلهي عن ذكر الله، وهذا ما قلنا اللهم الكبرى. إذا كان وجود المال يخليك تتفرغ لعبادة الله، وكثرة المال ربما تلغي وتلهي عن طاعة الله وعن عبادة الله. لذلك يعني نقل أثرا عن عيسى عليه السلام يقول: والعلم لله سبحانه، في المال 3 آفات: أن يأخذه من غير حله، فقيل فإن أخذه من حله قال ينفقه أو يضعه في غير حقه، فقيل فإن وضعه في حقه كسبه من حلال وضعه في إيه؟ في حقه، قال يشغله إصلاحه عن الله، عشان يحرسه ويصلحه ويتولاه ويستثمر يشغله عن الله. وهذا هو الداء العضال، العضال، لأن أصل العبادات ومخها وسرها في ذكر الله والتفكر في جلاله، وذلك يحتاج إلى قلب متفرغ لطاعة الله لا يشغله شاغل ولا يحمل هما من هموم الدنيا إلا ما رحم الله. فكل صاحب شغل له ما يصرفه. ما هو يعني إذا كان عنده مشروع، ما هو عايز يقول لك النهاردة 29 في الشهر، بكرة نصرف المرتبات، عايزين نشوف قرشين يقدر شيل عشان يصرف المرتبات، مشغول بصرف المرتبات، ياخذ يومين 3 هو بيصرف المرتبات، لو تأخر 2-3 يشتكوه، يعملوا لهم مشاكل، يقلقوه ما ينامش، لو الفلوس ما تكفيش المرتبات، له ديون عند الناس، يتابع هذه الديون عشان يحصلها، يحصلها ازاي؟ لفنات يشتغل مهموم بالليل والنهار عشان حراسة المال وحراسة ما هو فيه من أمور الدنيا. ده غير ما يعني مراعاة الخصوم والشركاء والخصماء، كيف يداريهم وكيف يعالجهم وكيف يقف معهم، محامي دفع عنه محاسب يجمع له فلوس، وأيضا يطالب بحقوق الدولة من خراج ولا صداق ولا يسموه الضرائب وكذا وكذا، ومشغول من كل ناحية، عاوز محاسب قانون عشان يشوف له الضرائب، عاوز محاسب عشان يعرف له الجهة الفلانية، عاوز عصابة تحرس له المصنع ولا ما اعرفش ايه، عاوز واحد معاه يمشي بودي جارد، حارس شخصي كان يحرسه هو ماشي. طب ما دي مشاكل ومشاغل، كل هذه مشاكل ومشاغل. ربنا عافينا ويعافيكم من كل سوء، ويلهمنا الرشاد، ويرزقنا الاستقامة على ما يحبه ويرضاه، سوى ما يعانيه ويقاسيه القلب من الخوف والغم والحزن والهم والتعب ومقاومة الحساد. سبب تاني بس، طالما عندها أموال عند مشروعات في ناس بصالة كده، كسب كام وجاب ايه وباعهم في كم يوم، في ناس تحت، في ناس شغلتك لا تحسب، يبقى ماليش في الموضوع ولا خالص ولا اي حاجه، بس يقول لك ده اشترى كذا وباع كذا كسب كذا، ده بيعمل ده شغال، ده عندي كذا مشروع، ده شغال في موضوعين، شغال هنا شغال هنا، ده شغال عندي مصنع وعندي التجاره وعندي مقاولات وعندي مش عارف ايه، ده لا يقل دخلك في اليوم عن كذا، ما اللي يحسبوا له من وراه. هؤلاء الحساد والحاقدون والعياذ بالله، يعني هم من الهموم، لو كان ما عندش مال يبقى ايه؟ باله راي، لا حد يحسد ولا حد يحقد ولا حد يحسب وراء، لا يحسد ولا يحسب له. فإذا ترياق المال الذي يحمي الإنسان من سمه، أخذ الضروري منه وإنفاق الزائد إلى أبواب الخير، وما عدا ذلك فسموم مهلكات وآفات. هو مش النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدنيا بالطعام الزائد في المعدة. وقال إن الإنسان لم يعني يتشبع من الدنيا زي اللي بياكل أكل أكثر من اللازم، زي اللي ما بياكل أكثر من اللازم بيبشم ويجيله مشاكل في المعدة ومشاكل في الهضم ومشاكل في أشياء كثيرة، كذلك الذي يتشبع من الدنيا. في هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا، لكن آكلة الخضرة إذا أكلت ثم استقبلت الشمس حتى إذا أكلت حتى امتدت خاصرتها تكتفى كم من صورة جميلة. آكلة الخضرة بهيمة اللي تأكل من الإيه؟ من العشب المرعى، مش من حاجة مزروعة يعني. أكلت حتى امتدت خاصرتها ثم استقبلت الشمس فاجترت ثم بالت وثلقت ثم عادت فأكلت، صحتها جيد. أكلت أكل بسيط بان عليها، استقبلت الشمس بدأت تجتر تهضم، بعدين بالك وفلقت المعدة فضيت تعود في تأكل بصحتها جيد. إنما اللي كل حد ما كبس إن ما مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، يلم حبطا يعني إما تبشم وتموت أو تقترب من الإيه مش قادر يتنفس. الناس كده يأكل مش قادر يتنفس، يقول لك عايز حاجة عشان يتكرع. إيه هو ده كرع يعني؟ يعني قال لك إن في هواء، أنت مش أنت ما اديتش فرصة لهواء خالص. يأكل وبعدين يشرب حاجة عشان يتكرع، ومش عارف إنه محبوس كان لو في هواء مش قادر يطلع. الله دخل لي أنت كبس تاني تكبس عليه مش قادر يقدر. ولا يعوذ بالله ده بعدو نفسه هذا كلب هيما اللي تأكل حتى إيه تبشم، يفضل ياكل ياكل الاخر يقول لك ايه عاوزين حاجه نتصرف بيها نتصرف بيها والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. ولذلك هو سبحان الله الانسان قد يحتاج الى توفيق الله كيف ياكل حتى، ما هو كده اذا كان موفق يتعلم امور الشرع، يتعلم امور الشرع، يتعلم كيف ياكل، كيف ينام، كيف يتصرف. انما مش ما عرفش امور الشرع بيبدا ياكل لحد ما يبشم، بعد ما يمشي مش قادر يقوم، مش قادر يقوم عاوز حد يساعده يعني يعينه على القيام من المكان، بعدين يحاول يعمل حاجة عشان خاطر ايه قال يتصرف الاكل. وكل ما لم يضغط على المعدة والمعدة تستغيث وهو لا يدري. انما لو كان موفقا لعلم ووفق للعمل، وفق للعمل اولا وفق للعمل ثانيا. ولم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الشرع صغيرة ولا كبيرة الا بيّن لنا فيها صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث الجامع لكل هذا الموضوع رواه البخاري عن أبي سعيد، وأن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة له، من أخذه من حله ووضعه في حقه فنعم المعونة له، من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة له، ومن أخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. يكون خلاص الكلام عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من غير حق ووضعه في غير حق لن يشبع ولا يعوذ بالله، وإذا لم يشبع ما تضره الدنيا تقتله، يقتل حبطا او يلم يعني يبشم او يقترب من الموت والعياذ بالله. نعم اكيد. طالما ربنا قدم خلاص خلاص، طالما ربنا قال يبقى احنا اللي مش فاهمين. لان انت ولدك غالي عليك، لو ما عندكش مال هتعمل ايه؟ تشحت. انما انت تحتاج للمال عشان تربي ولدك، انت تحتاج الى المال، الى المال والبنزين. بقول لك زينه الحياه الدنيا، ما قالكش المال اغلى من الولد، المال والبنزين زينه الحياه الدنيا، لكن أنت تحتاج إلى المال للنفقة على نفسك وعلى ولدك، ولدك غالي عليك. وعشان كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد ثمرة الفؤاد وإنهم ليحزنون ويجبنون ويبخلون. يحزنون تبقى مهموم، لا عاوز تصرف، عاوز تجاوز مش قادر، عاوز تصرف مش قادر، عاوز تعلم مش قادر، تبقى محزون، أو هو عيان أو هو مشغول أو لسه تجاوز ما رزقش بالولد، دائما شايل هم. ويجبنون تمشي تحت ظل الحيض عشان خاطر تاكل عيش عشان تربي العيال. ويبخلون عندك عايز تنفق مش قادر عشان خاطر العيال محتاجين. إذن انت يعني الولد قد يكون فتنه، قد يضر المال والاهل والزوجه، قد تكون فتنه تخلي الانسان يسعى للكسب من الحرام والعياذ بالله اذا لم يكن هو صابرا والزوجه غير صابره، الاولاد عندهم صبر على المعيشه قد يفتن. وامتحان بسيط كده مر مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال عاوزين نعيش زي الناس، كان كوسط كالطبقه الوسطى في المجتمع، كبسطاء المجتمع، ازواج النبي عايزين يلبسوا بس لبس كويس وياكلوا لقمه كويسه ويسكنوا سكن كويس. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحن سراحا جميلا. ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يبقى هو ده الامتحان. فالمال ذكر اولا لانه يلزمك لتربيه الولد ولبقيه الاشياء ان شاء الله. وبعدين الفتنه بالمال اكثر، الفتنه بالمال اكثر من الفتنه بالايه؟ من الولد يعني. وكلاهما فتنه، نعم. امرهم بامور الشرع، بابواب الشرع، باوامر الشرع، فلم يلتزموا بها ففسقوا فيها. أمرهم بشرعه فما التزموا، لم يلتزموا بها، فلما لم يلتزموا بالشرع والعياذ بالله فسقوا فيها، نشروا الفساد والعياذ بالله. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.